الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. في أي باب نحن؟ باب 64. قال البخاري رحمه الله: باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها. الإيجاز يعني التخفيف، والإكمال يعني الإتمام، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوجز الصلاة يعني يخففه، وكان يتمها، فتخفيفه لها لا يجعله يخل بأركانها، بل قال أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء أحد قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن الرسول كان يخفف الصلاة ويوجزها، وفي نفس الوقت يكملها، لأن التخفيف أحيانا قد يكون سببا ليش؟ لنقص الاطمئنان والخشوع في الصلاة. لكن الرسول جمع بين الخيرين، بين التخفيف للصلاة الذي فيه مراعاة لحال المأمومين، وإكمال الصلاة الذي فيه مراعاة للعبادة وإحسانها وتجويدها. ومثله أيضا الكلام المختصر المفيد. بعض الناس إذا كان كلامه مختصرا أخل بالمعنى، فإذا اختصر في الكلام فإنه يكون مخلا بالمراد، يعني لا يفهم مراده لأنه بالغ في الاختصار. لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه في غاية الاختصار كان جامعا شاملا لأبواب الخير. قال: الحج عرف، وقال: الدين النصيح، وقال: لا ضرر ولا ضرر، وهكذا. فصلاته مثل كلامه صلى الله عليه وسلم، صلاته مختصرة بمعنى موجزة مخففة، ليس فيها تطويل يشق على المأمومين خلفه. وكذلك مع هذا التخفيف فإنه كان أتم الناس صلاة صلى الله عليه وسلم. اقرأ. باب أن أخف الصلاة حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرني الوليد بن مسلم قال حدثني الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي ثابت بن قتاده عن حديث ابي قتاده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لاقوم بصلاتي اريد ان اطول فيها فاسمع دعاء الصبي فاتجول في صلاتي كراهية ان اشق على روحي تابعه بشر بكر وابن المبارك ورقيه عن الاوزاعي حدثنا خالد بن صحيح قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله قال سمعت هذا بن مالك يقول ما صليت وراء امام قط اخف صلاه ولا اتم من النبي صلى الله عليه وسلم وان كان يسمع دعاء الصبي فيخفف مخافه ان تفتن امه حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن جريج قال حدثنا سعيد بن قال حدثنا قتاده ان عائشه بن مالك حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لادخل بصلاتي وانا اريد افارتها فاسمع بعض صليبي فاتجوز بصلاتي بما اعلم من شده وجه امه لبكائي. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي العلي عن سعيد عن قتاده عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لادخل بصلاتي فاريد افارتها فاسمع بعض صليبي فاتجوز بما اعلم من شده وجه امه لبكائي. فقال موسى حدثنا ابانه حدثنا قتاده حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. البخاري رحمه الله أسند هذا الحديث من طريقين، طريق أنس ابن مالك، وكذلك من طريق أبي قتادة رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه فوائد، منها أنه فيه جواز الاتيان بالصبيان في المسجد، ظاهر ولا غير ظاهر؟ لأن الظاهر أن الصبي الذي سمع بكاءه كان مع أمه في الصلاة، والرسول يرى ذلك ويسمع فيقرهم على إحضار الصبيان في المسجد. وقال بعض العلماء قد لا يكون فيه دليل على جواز إحضار الصبيان في المسجد، لأن بكاء الصبي ربما كان على أبواب المسجد، على باب المسجد، تركته أمه على الباب فصار يبكي. يحتمل ولا لا؟ يحتمل، لكن الذي يظهر أن النساء كنا يحضرن الصبيان، ولا مانع من هذا، اللهم إلا إذا كثر التشويش من الصبيان بالبكاء بحيث لا يعقلن شيئا من القراءة، فهنا يمنع. يؤخذ من هذا أن بكاء الصبي مما يشق على أمه، وقد يشق على أبيه، لكن هو على الأم أشق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم راعى ذلك، وهذا فيه دليل على أن البكاء يشق على أمه. قال خشية أن تفتن أمه، وتفتن بمعنى يشق عليها ذلك وتجد عليه وتتضايق لبكائه وتحزن، وربما تنصرف من صلاتها لا تخشع فيها. وفيه مراعاة الإمام أحوال المأمومين، وكان هذا هديه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم فكان يراعي أحوال المصلين، فإنه ثبت عنه أنه إذا جاءوا عجلوا في العشاء صلى بهم، وإذا رآهم تأخروا تأخر لهم لئلا يشق عليهم. وكان يدخل الصلاة وهو يريد إطالتها، ثم يسمع بكاء الصبي فيخففها. وهكذا ينبغي للإمام أن يراعي أحوال الناس. طيب، هل يؤخذ من هذه القصة وهذا الحديث دليل على أن المراعاة لأحوال الناس لا يشترط فيها أن يكون الذين يراعيهم هم الأكثر يراعي ولو كان للأقل، لأنه يسمع بكاء الصبي فيخف، والمصلي واحد أمه تجد في نفسها مشقة من بكاء صبيها فيراعي، فلا يشترط أن يكون المراعى أكثر بل يراعي الأقل. ويدل لهذا حديث فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، وهذا واحد وهذا واحد وهذا واحد، وهذا يدل يا إخوان على كمال رأفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يراعي ولو واحد. فلا ينبغي أن يعترض على الإمام فيقال له يا أخي لماذا تخفف الصلاة، نحن مستمتعين بالقراءة، ليش بس واحد ما يروحوا عاد. لا، الإسلام يراعي القليل والكثير. يستفاد من هذه القصة جواز أن يسمع المصلي الصوت ويتأثر به، وأن ذلك ليس ممنوعا، مفهوم أن يتسمع، لأن الرسول سمع بكاء الصبي، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرهف سمعه له ما سمع، فإن ذلك لا يخدش في الخشوع وكمال الخشوع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أكمل الخاشعين في صلاته ومع ذلك سمع بكاء الصبي. وهذه نأخذ منها لو أن شخصا سمع صوتا فقال ما الذي حصل، فإني سمعت صوتا خارج المسجد، فينكر عليه الناس ويقولون أنت معنا ولا مع الصوت. الرسول سمع بكاء الصبي وهذا لا يخدش في كمال الخشوع، لأنه سمعه لأجل أن يراعي حال أمه في ذلك. طيب، لا، إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، يعني الإطالة التي هي من جملة التخفيف، لأن الرسول كان يخفف سواء كان بعذر أو بغير عذر، لكن معنى قولي فأوجز فيها يعني إيجازا خلاف المعتاد. والتطويل المراد في السياق التطويل المعتاد، والتخفيف والإيجاز لما يسمع الصبي يبكي هذا تخفيف خلاف المعتاد. فهمتم؟ التطويل المراد به هنا في هذا السياق خاصة التطويل المعتاد، يعني الذي جاءت به السنة كان يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصفة، هذا التخفيف المشروع، لكن أحيانا يوجز حتى في هذا التخفيف لأجل سماع كلام الصبي، فلا يقال إن في هذا دليل على أنه كان يطيل القراءة أو يطيل الصلاة، فتتعارض الأحاديث بين أحاديث التخفيف وأحاديث الإطالة. طيب، اقرأ. باب في الصدقة ثم أنفق قوما. حدثنا سليمان بن حرب وابن نفاح قالا حدثنا حمار بن زيد عن أيوب عن عقب بن دينار عن جابر بن عبد الله قال. طيب، لو حصلت أمطار أثناء الصلاة وكل واحد من المصلين صار يخاف على عياله وبيته أن ينهدم فشق عليهم ذلك، ماذا يفعل الإمام؟ يتجوز بهم فيقرأ من قصار مفصل حتى لا يفتنوا عن صلاتهم بما أهمه. يقول لك الميحس تلقاه خشة الحوش أوك فينشغل بال. اقرأ. باب إذا صلى ثم أما قوم. حدثنا سليمان بن حرب وابن معن قال حدثنا معمر بن زيد عن أيوب عن عبد بن دينار عن جابر بن عبد الله قال كان معاذ يصلي. طيب، هل يقال من مراعاة حال الناس أن الإمام إذا غلب على ظنه أو شعر بأن شخصا يريد أن يدرك هذه الركعة أن يطول في الركوع لأجله؟ لا بأس، ما لم يشق ذلك على المصلي، مش إذا كان واحد شافه يتوضأ ينتظر في الركوع، لا، بس مجرد أنه قريب ينتظر قليلا. طيب، وهل للإنسان أن يتنحنح أو يقول اصبر إن الله مع الصابرين لأجل أن ينتظره الإمام؟ ليس له ذلك، ليس له ذلك، لأن هذا لو كان مشروعا لفعله الصحابة، وهم أكثر الناس مراعاة لأحوال بعضهم بعض، ولحفظ ذلك عنهم ولو في قصة. فلما لم يفعلوا ذلك دل ذلك على أنه غير مشروع. أي نعم، على كل حال لا يتنحنح، إذا انتظره الإمام كان ذلك أحسن وأفضل، وإذا لم ينتظره فإنه يقضي هذه الركعة. اقرأ. باب إذا صلى ثم أما قوم. حدثنا سليمان بن عوف وابن جمال قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي به. نعم، هذه المسألة اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، وهي من أما الناس في الفرض هل له أن يتنفل بهم وهم في فريضة فيصلي الظهر مثلا مع الإمام ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم الظهر ومتنفل وهم مفترضون؟ ومنهم من قال إن ذلك لا يجوز، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. والآن المأموم مفترض والإمام متنفل، والمفترض هنا خالفت نيته نية الإمام، والرسول يقول فلا تختلفوا عليه. ذكر هذا صاحب المغني حجة لمن منع ذلك، ثم أجاب فقال ولا حجة فيه، أي لا حجة في الحديث، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه هذا مجمل مبين بما بعده، قال فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فقوله فلا تختلفوا عليه هذا مفسر، يعني لا تختلفوا عليه في خصوص الأفعال، فإذا ركع لا تسجدوا وإذا سجد لا تركعوا ولا تخالفوه في شيء من أعمال الصلاة، بل افعلوا الأفعال التي هي من جنس الصلاة بعد أن يفعلها هو. والصورة التي نتكلم عليها خارج عن موطن، لا خارج عن موطن الاستدلال، يعني ليس في الحديث ما يدل عليها لأن الحديث سكت عنها. طيب، المسألة هي اختلاف صلاة نية الإمام عن نية المأموم، وهذا الاختلاف ليس داخلا في قوله فلا تختلفوا عليه لأنه فسر بعد الإجمال. ولو كان المقصود هذه الصورة وأن الاختلاف شامل لا لم يكن للتفصيل معنى، لأنه إما أن يجمل وإما أن يفصل، ف ولو أجمل فقال لا تختلفوا عليه لكانت هذه الصورة مشمولة بالنص. فلما فسر ولم تدخل هي في التفسير دل على أنها لم تدخل في الاختلاف مع الإمام، الاختلاف المنهي عنه، وإن كانت هي من الاختلاف لكن ليس من الاختلاف المنهي عنه بل ومن الاختلاف المسكوت عنه. وقال بعضهم يجوز، والذين جوزوا أسعد بالدليل لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي به مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم ينقلب إلى قومه فيصلي بهم العشاء، هي لهم هي له نافلة ولهم فريضة. طيب بأي شيء أجاب المانعون، ها بأي شيء أجاب المانعون عن هذا الحديث؟ ما أظنكم تعرفون الجواب، ها لا كيف يجيبون عن هذا الحديث الذين قالوا ها لا الذين قالوا ممنوع كيف يجيبون عن حديث معاذ؟ حديث معاذ صريح في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، كيف يجيب المانعون يجيب المانعون عن حديث معاذ؟ ها ها تعليم معناه جائز، ماذا يعلمهم؟ الجواز، فكيف يكون ذلك جوابا؟ ها ها ها ها قال الرسول لم يعلم بذلك، وهذا جواب ضعيف، جواب ضعيف. كيف يعني قلنا هذا جواب ضعيف؟ لماذا؟ ها ها اصبر اصبر فرصة غير لا هذه قصة لا مو في الشكية هذيك في الإطالة، أتكلم على صلاة المفترض خلف المتنام. ها أي لأنه ولو فرضنا أن الرسول لم يعلم بذلك فالله سبحانه وتعالى يعلم بذلك، فلو كان هذا الفعل غير جائز لأتى الوحي ببيان أنه خطأ، فلما سكت الشرع ولم يأتي الوحي بالمنع من ذلك دل ذلك على أن الشرع جوزه وأخره. هذا إذا فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك، وهذا بعيد لأن معاذ من أخص أصحابه وكان يذهب إليهم وشكوا إليه، رجل أطال معاذ أطال بهم فخرج رجل من الصلاة فأتمها لنفسه ثم شكى النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عالم بالقصة ولا لا؟ عالم، لكن لو فرضنا أنه لم يعلم فالله عالم بذلك. وهنا نأخذ قاعدة يا طلاب العلم، وهي أن كل فعل فعل صلى الله عليه وسلم في حياته سواء أمكن اطلاعه عليه أو لم يمكن اطلاعه عليه فهو حجة ويدل على الجواز، فعل في حياته بس بشرط، أما إذا فعل بعد وفاته فلا حجة فيه. لماذا؟ لأن الرسول لا يعلم الغيب، لكن ما فعل في حياته إما أن يشاهده بنفسه أو يشاهده الوحي فيخبره لو كان ممنوعا. عرفتم هذا؟ يعني ويمكن أن نقسم الصور إلى أربع أقسام: من جهة المنع والجواز، نافلة خلف نافلة جائزة ولا ممنوعة؟ جائز. الحالة الثانية فريضة خلف فريضة، هذه أيضا جائزة بلا إشكال، هاتان الصورتان جائزة. الصورة الثانية نافلة خلف فريضة، نافلة خلف فريضة، هذه جائزة أيضا بلا إشكال. الصورة التي نحن بصددها وذكرنا فيها الخلاف وهي الفريضة خلف النافلة، فيها نزاع، منهم من منعها ومنهم من جوزها، والذين جوزوها هم أسعد بالدليل ممن منعوها، لدليلين: أحدهما عقلي والثاني نقلي. أما النقلي فظاهر حديث معاذ، أما العقلي ما هو؟ نعم، ها؟ الدليل فرقنا منه، ما هو التعليل؟ التعليل لأن أفعال الصلاة الأصل فيها الجواز، الأصل فيها الجواز، فمدعي المنع عليه بالدليل. وهذا كثير عند الفقهاء، يمنعون أشياء لم يرد الدليل بالمنع منها. فمثلا المالكية يقولون لا يجوز للمسبوق أن يؤم الناس، في دليل؟ ما في دليل. يجوز المسبوق، يقول لك ما دام مسبوق ما صلي خلفه، ليش؟ لأنه كان مأموما فصيرته إماما في صلاة واحدة. قال الشيخ الألباني: فكان ماذا؟ فكان ماذا؟ نعم، هو مأموم ثم صار إماما، فكان ماذا؟ يعني ما الذي منع أن يكون هكذا؟ ماذا؟ أنه ليس هنالك دليل على المنع، فيجوز للمسلم يقتدي بإيش؟ بالمسبوق، لأن الأصل في ذلك الإباحة والجواز، ولا ينبغي لشخص أن يمنع ذلك إلا إيش؟ بدليل. طيب، الشاهد من الحديث لهذه الترجمة قوله أبو بكر يسمع الناس التكبير، وهذا فيه دليل على أن المبلغ عن الإمام يجهر بالتكبير حتى يسمعه الناس، كما أن الظاهر من هذا السياق وجوب التكبير لأجل إسماع الناس. إن يقوم مقامك يبكي، إن يقوم مقامك يبكي، يجوز. قال إن يقوم مقامك يبكي، أثبت البخاري الياء في يبكي، ويجوز فيها الوجهان بحذف الياء على أنه جواب الشرط، الفعل مجزوم على أنه جواب الشرط، والفعل إذا كان في جواب الشرط وهو مضارع وكان معتلا بالياء فإنه يجزم بحذفه. ويجوز إثبات الياء وهي لغة صحيحة فصيحة. طيب، يؤخذ من هذا جواز الجهر بالتكبير لأجل إسماع الناس، وهذا الحديث يعتبر أصل في التبليغ. أصل في التبليغ يعني تبليغ المأمومين خلف الإمام لأجل أن يسمع الناس، يعني تحرك الإمام وانتقاله من ركوع إلى السجود إلى غير ذلك، مفهوم؟ وأن ذلك يجوز عند الحاجة، وأنه إذا كان هنالك مكبرات صوت فلا حاجة إلى ذلك، بل هو بدعة إذا حصل التبليغ مع وجود مكبرات الصوت، هل هنالك حاجة إلى التبليغ؟ لأن صوت الإمام مسموع فلا حاجة إلى التبليغ، فيكون فعله خلاف السنة. والإنسان يا إخوان يحتج في الأحكام الشرعية بالأدلة، لا بفعل فلان وفلان أو بفعل الجهة الفلانية، لا، يحتج بالكتاب والسنة. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل فردوه إلى الجهة الفلانية ولا إلى فلان وفلان. وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ولم يقل ماذا أجبتم فلانا وفلان. نعم. باب الرجل يختم بالإمام ويختم الناس بالمأموم، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم اهتموا فيه. طيب، إن قال قائل: الرسول أمر بلال، أمر أبا بكر أن يصلي بالناس فتأخر، ثم أمره ثانية أن يتقدم ويصلي بالناس فتأخر، هل يكون بذلك عاصيا؟ ها، عجيب يا جماعة، ها، لماذا؟ لأن الرسول أمره ومع ذلك ترك، وترك الأمر مخالف، فهل يعد بذلك أبو بكر، يعد أبو بكر بذلك مخالفا؟ أجيب جوابا صحيحا. أراد أبو بكر بالتأخر إظهار الإكرام للنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه رأى أن ذلك لا يليق به أن يتقدم عليه وهو موجود، أما إذا كان غائب معلم فلا يعد ذلك مخالفة، لأنه إنما تأخر إكراما له وليس مخالفة لأمره. لا بد من الأمور هذه ننبه عليها، لأن قد تدعو إلى إشكال أحيانا. عن الأسود عن عائشة قالت: لما تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما سمع ابو بكر قصته ذهب ابو بكر يتاخر فاوحى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار ابي بكر فكان ابو بكر يصلي قائما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قائلا يقتدي ابو بكر بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مقتدون بصلاه ابي بكر رضي الله عنه. فقال البخاري رحمه الله: باب الرجل، باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأمومين ويأتم الناس بالمأموم. الإتمام المقصود في هذه الترجمة ليس معنى ذلك أن يصيره إماما، لأن المأموم إذا صير المأموم إماما كان في الصلاة أكثر من إمام، لكن يأتم الناس بالمأموم يعني بصوته إذا كبر وجهر بذلك، إذا كبر وجهر بذلك. إذا كبر وجهر بذلك، إذا كبر وجهر بذلك. نعم. وليس معنى الحديث أنهم ما ليس معنى الترجمة أنهم يتخذون المبلغ إماما، بل يأتمون بصوته، فإذا كبر كبروا خلفه، وإذا سجد وإذا كبر لأجل السجود سجدوا بعده كأنه هو الإمام، هذا المعنى. طيب، البخاري هنا يقول: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. البخاري أورد هذه الصيغة على التمريض، إذا قال البخاري ويذكر ويقال، هذه صيغة إيش؟ وإذا جزم بالتعليق ماذا يقول؟ ذكر وقال، هذه صيغة جزم. والمعروف أن البخاري إذا جزم بالتعليق فهو صحيح عنده، وإذا ذكر الأثر بالتعليق فهو ضعيف عنده. وهذا التعليق اختلف الشراح في سبب ذكره بصيغة التمريض، فمنهم من قال رواه بصيغة التمريض لأنه من رواية أبي النضر وهو متكلم فيه، ولأجل ذلك رواه بصيغة التمريض، وقيل لأنه اختصره ولأجل الاختصار علقه مع كونه صحيحا في نفسه. المهم الخطب في هذا يسير، لأننا إنما نعتمد في الترجمة على ما ذكره في صلب كتابه، وأما التعليق فأكثرها صحيح وبعضها يكون فيه ضعف، لكن يكون الإمام البخاري أورده لأجل أن يفسر به الترجمة. اقرأ. باب من يأخذ الإمام إذا شرك الناس. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن انس عن ايوب عن ابي كريمة السفياني عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف الى الثنتين فقال له بيديه اخاف الصلاه ان نسيت يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدق بيديه؟ فقال الناس نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلت به كفر يده ثم سلم ثم كفر فسلم بسلم بوري او اقل. حدثنا ابو وليد اسعد حدثنا شربته عن سعد بن ابراهيم عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر ركعتين، فقيل صليت ركعتين؟ فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين. نعم. قال باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ يعني هذا استفهام، ومعناه يعني هل يأخذ بقول الناس أم لا يأخذ؟ والصواب أنه يأخذ بقول الناس مع الشك، أما مع اليقين فإنه يمضي على ما تيقنه، أما إذا شك يأخذ بقول الناس. والبخاري في عادته في التراجم أنه لا يجزم أحيانا، أحيانا كثيرة لا يجزم، وهذا من ورعه وديانته. تجد طالب علم صغير يجزم في مسائل كثيرة ما عنده مسألة مشكوك فيها. طيب، الدليل هذا الحديث، الرسول عليه الصلاة والسلام مع كونه شك فإنه قال لهم: أصدق ذو اليدين؟ وفي رواية: أحق ما يقول ذو اليدين؟ فأشاروا إليه أن نعم، فعمل بقوله. رجع إلى قول الناس ولا ما رجع؟ لأن قول الناس لا سيما الجماعة في المسجد أقرب للصواب، والواحد قد يكون فيه وهم. والرسول كان شاكا وجاءه ذو اليدين فقال له: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم يكن. وفي رواية: لم أنسى ولم تقصر. وهذا العلماء يقولون من دلالة الاقتضاء، لو لم نقدر محذوفا في السياق لكان الكلام غير صواب، لأنه إما أن يكون قصر الصلاة وإما أن يكون نسي. فقوله كل ذلك لم يكن أي في ظني، أي في ظني. ودلالة الاقتضاء أن يقدر محذوف في الكلام، لو لم يقدر هذا المحذوف لكان الكلام كذبا، إما شرعا وإما عادة. هذا شرعا، وأما عادة فكقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. مقتضى هذا السياق أن الإكراه مرفوع، فلا يمكن أن يقع إكراه في الدنيا، والخطأ مرفوع والنسيان مرفوع، وهذا مخالف للواقع ولا لا؟ لكن المرفوع ليس هو نفس الخطأ ونفس الإكراه ونفس النسيان، بل المؤاخذة على هذه الأوصاف الثلاث. المهم، يأخذ بقول الناس ويرجع إليهم، وهذا أحسن من أن ينفرد برأيه ورأيه معرض لأن يكون خطأ. لكن إذا أخذ بقول الناس هل يكفي الواحد أو الاثنين؟ هل يكفي الواحد أم لا بد من اثنين؟ يأخذ بإيش؟ بقول الواحد، مع أن الجماعة أضبط. والمسألة اختلفوا فيها العلماء، منهم من قال لا بد من واحد، لا بأ يأخذ بالواحد، وقيل لا بد من اثنين لأنه خبر وشهادة، وإذا كان شهادة فلا بد فيها من اثنين على الأقل. لكن الذين قالوا انه يكفي الواحد قولهم اصح. لكن يبقى اشكال على هذا الترجيح، لو كان الواحد يكفي فلماذا تعدى ذي اليدين الى الصحابه؟ لو كان الواحد يكفي ذو اليدين قال له بل نسيت يا رسول الله، ولم ياخذ بقولي فطلب جماعه اخرين، فقال حق ما يقول ذو اليدين. وفي روايتنا في البخاري هنا اصدق ذو اليدين قال نعم فعمل بقولهم. هذا يشكل على ايش؟ على انه لم يكتفي بالواحد. نعم، نقول الجواب في هذا انه تعارض عنده امران، اعتقاد نفسه وقول ذي اليدين، فلما تعارض عنده الامران طلب الترجيح من ايش؟ من الخارج. وهذا طيب، جواب سديد. طيب، طيب لو قال قائل لو شخص شك في صلاته هل هو في رابعة الصلاة أو في ثالثتها وكان مسبوقا، ودي بتحصل كثير ولا لا؟ يعني أنت تكون أدركت مع الإمام اثنين، فلما تقوم للثالثة تشك، يا رب أنا أدركت معه واحدة، خشينا في الثانية، خشينا في الأولى، خاصة مع مشاغل الحياة، يحصل لا يحصل. فإذا رجع الإنسان إلى من كان على جانبه واقتدى به، يقول لك ده خش معاي في نفس الوقت، هل يسويها هو؟ بسويها. إن جلس نحن أدركنا إيش؟ أدركنا أدركنا الثانية، ودي الثانية اللي أدركناها الأخيرة ودي الثانية، وإما جلس أيوة. ويحكى من القصص الطريفة العجيبة أن رجلين دخلا في وقت واحد مع الإمام وهما مسبوقان، فهذا ينتظر هذا حتى يقتدي به ورايح داري يعرف دي الثانية، إذا جلس فجعل يتأخر في إيش؟ في السجدة الأولى، عشان ذاك يسجد الثانية ويقعد يتشهد، وبعدين إيه؟ هو يقتدي به خلاص، يعتبر دي الثانية خلاص، ما دام ده قعد وخش معاي دي الثانية، فصار الآخر يتأخر أيضا. ده رايح وداك رايح، وده بتأخر عشان داك يتقدم. قال فسجد الأول ويحكي واحد منهم قال لي أنا سجدت وأطلت السجود الأول، وصاحبي داك بيعاين لي يعني منتظرني لا من أقوم، لأنه هو نفسه مجهجه وأنا أريد أن أقتدي به وهو يريد أن يقتدي به. يا جماعة الحاصل شو؟ الزول ده ما قام من السجدة ماله، فالظاهر أنه وأصابه وجع في ركبته ولا شيء فقام من الأولى، فقال والله أنا ضايقت في السجود في قلبه، يعني يقول لك أنا أجيب الفرق في الجلوس إيش الوسط، وداك جلس وداك راجع الثاني داك يسجد، فسجدوا جميعا فانتظروا طويلا عشان يقوم الثاني، واحد منهم انفصل غير حصل له شيء من ايه؟ من العلم، طرأ عليه علم لم يكن معه، فجزم انها الثانية وتشهد واقتدى به الاخر. فلما فرغا من الصلاة قال له يا اخي انا في الحي طشيت وراجيك انت متين تجلس وانت تأخرت عليه، قال انا ذات طشيت وانا قصدي ان انتظرك حتى افهم منك وانت تنتظرني حتى تفهم مني، وطيب اتقدمت لي في الاخير؟ قال له لانه تذكرت شيئا ضبطت به الصلاة. فسئل عن هذا الشيخ عبد العزيز بن باز وقال لا بأس لا بأس أن الإنسان أن يقتدي به بمن كان على جنبه حتى يتبين منه أين هو من صلاته. اقرأ أبواب البخاري في هذا اليوم ما شاء الله قصيرة وممتع. باب إذا بكى الإمام في الصلاة. قال عبد الله بن سداد سمعت من الشيخ عمر وأنا في آخر الخطوب يقرأ إنما أشكو بثي ومثلي إلى الله. حدثنا إسماعيل بن حدثنا علي بن أنس عن كتاب العروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرض قولوا أبا بكر يصلي للناس. قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فروح عمر فليصلي فليصلي. فقال قولوا أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فروح عمر فليصلي للناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما إن كنا لأنتن صراحة يوصفة مرة فكر فيوصف للناس. قال الحفظ للعائشة ما قلت في مسلمة خيرا. نعم هذا الحديث تكرر ذكر البخاري له في أبواب متفرقة ومر علينا لكن هنا قال بوب عليه فقال باب إذا بكى الإمام في الصلاة. وأراد البخاري رحمه الله كأنه يقول باب إذا بكى الإمام في الصلاة هل هذا جائز؟ الجواب نعم هو جائز لأن عائشة رضي الله عنها قالت إن أبا بكر رجل أسيف يغلبه البكاء. نأخذ فائدة من قولها إن أبا بكر فيه جواز أن يقول الرجل لوالده باسمه يعني يذكره باسمه فيقول جاء عثمان وهو أبوه وجاء محمد وهو أبوه وهكذا وأن هذا ليس من العقوق ومما ينافي الأدب لكن ينبغي أن يجري الناس على مقتضى العرف في بلاده فإن كان ذلك عندهم يعني مما يستوحشون منه فلا ينبغي ذكره. يعني إذا قلت علي جاء قالوا لك علي منه أبوي وجدوا من ذلك شيئا من الوحشة لا تقول كذا قل أبي كذا أبو فلان. طيب إذا كنت أنت فلان ممكن تقول أبو فلان؟ لا بأس تكنيه باسمك إذا كانت قد تكن بذلك يعني أنت مثلا عثمان وأبوك اسمه أبو عثمان ممكن تقول لي أبا عثمان ما في حق. طيب أما البكاء فجائز في الصلاة لكن البكاء يقول أهل العلم إذا كان تكلفا فهو منهي عنه. بعض الناس يتكلم يحاول يتكلف البكاء يتباكى فهذا منهي عنه لما فيه من التكلف. وأما إذا كان يأتي غلبة فهذا لا بأس به بل هو يدل على رقة القلب ويدل على مخافة الله سبحانه وتعالى فلا حرج. وأبو عمر رضي الله عنه لما قرأ قول يوسف إنما أشكو بثي وحزني إلى الله بكى عمر رضي الله عنه من ذلك. وعمر مع شدته كان وقافا عند القرآن لا يتجاوز رضي الله عنه حتى إنه جاء رجل من الشام فقال له ماذا أصابك؟ قال إني لأفرق ممن يفرق منه الشيطان. أنا خايف أقابل عمر وخايف خالف والمقابلة الليلة، وهو قبل أن يلقى عمر وما رآه من قبل، وإنه لترتعش فرائصه، فأدركه علي رضي الله عنه فقال: اثبت يا رجل، فإن عمر إذا صرت بين يديه فكلمه بكتاب الله لا يتجاوز، حتى إنه لا يفرق أكثر مما تفرق عنه. قال له: بس أمسك القرآن نقابله بيه، بيخاف الشد من خوفك، خوفك الخايف من عمر، عمر زاد بيخاف أشد من هذا بالقرآن. فالرجل شوية تمالك نفسه، عنده شكوى للأمير، الأمير اللي هناك في الشام، عنده مشكلة وخايف عمر ينهره وكذا وكذا. فقابله وسمع مظلمته وأرسل إلى الأمير بالمظلمة فأنصفه عادي. اقرأ. باب تسمية الصفوف للإقامة وبعدها. حدثنا أبو وليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي جعفر قال سمعت بن مالك بن زيد يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزورن صفوفكم أو يفارق الله بينه ويريده. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن قريب عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: اقيموا الخطوبة فاني اراكم خلف ظهري. نعم. البخاري يقول: باب تصفية الصفوف عند الإقامة وبعدها. يعني ما وجه إدخال هذه الترجمة في كتاب الأذان؟ ما وجه إدخال هذه الترجمة في كتاب الأذان؟ الأذان الإقامة، إقامة الأذان، الأذان إعلام عام والإقامة إعلام خاص. نعم، لأن التسوية للصفوف لا تكون إلا بعد الإقامة، والإقامة أذان، لكن أذان بحضور وقت الصلاة، والأذان الذي قبل الإقامة هو إعلام بدخول الوقت، وهذا إعلام بحضور وقت الصلاة. طيب، قوله لا تسوون صفوفكم، هذه اللام هي اللام الموطئة للقسم، يعني المعنى: والله لتسوون صفوفكم. ثم أكد هذا الفعل تسوون بنون التوكيد الثقيلة، يعني والله لتحصلن منكم التسوية للصفوف، أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية بين قلوبكم، وهذا أمر عجيب أن الاجتماع في الظاهر يورث الاجتماع بالباطن، وأن التفرق في الظاهر يورث التفرق في الباطن. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ووجد الصحابة أوزاعا قال: ما لي أراكم عزين، يعني متفرقين، هل اجتمعتم؟ قال عبد الله بن مسعود: فاجتمعنا وتلاحت أكتافنا حتى لو جلسنا في بساط صغير لوسعنا. قال كم كنتم، يعني الذين لو جلسنا في بساط صغير لوسعكم؟ قال: كنا على 40 رجلا. هذا فيه دليل على الاجتماع في الباطن يورث الاجتماع بإيش؟ الاجتماع في الظاهر يورث الاجتماع بالباطن. ولذلك انظر إلى ما قد يقع أحيانا من أن الناس يجلسون ويتذاكرون في مجلس واحد، انظر إلى إيمان الإنسان كيف يعلو وكيف يرتفع وكيف يحصل له السرور والاطمئنان، لأنه اجتمع بإخوانه في مكان واحد، وكلما كانوا أكثر اجتماعا كانوا أشد محبة لبعضهم بعض. نعم. وتسير الصفوف تكون بالقول وتكون بالفعل. أما بالقول فالإمام ماذا يقول؟ سووا صفوفكم، تراصوا، اعتدلوا. ويقوم بالفعل أيضا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويسوي الصفوف كما يسوي القداح، ولو جاء الإمام اليوم فجعل يفعل هكذا في الصفوف، قال يا جماعة الحاصش الطعيم في البطون وكذا. لكن الإمام يقول سووا صفوفكم، وهذا أمر، والناس يجيبونه فيقولون استوينا على طاعة الله والرسول. وهل يمكن لعاقل أن يقول إنه استوى على طاعة الله والرسول على أكمل وجه؟ ما يمكن. أنت مش تقول استوينا، هو قال لك استوي، أنت تفعل هذا الاستواء، تتراص في الصفوف، وتجد الناس الليلة في الصفوف بينهم يعني مسافات بقدر ما يقف فيها الصبي الصغير، يعني مساحات واسعة. ليه؟ لأنه ما يلتزم السنة. قال النعمان بن بشير: كان أحدنا يلزق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكبه. وإذا كانت التراص والتسوية بهذه الصورة لم يكن هنالك فرج يدخل منها الشيطان. لكن هذه السنة صارت غريبة، والداعي إليها ينفر منه الناس، يقول لك يا جماعة أنت مضايقني مالك، وليه بس الضيق، وهذا ما ينبغي، وكذا وكذا. أسأل الله العافية. لكن أشيع السنن بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، يعني قبل ما تعمل تقول له يا جماعة أنتوا ناس ظاهر عليكم ناس طيبين وناس حلوين وناس كويسين. يا اخي تألف الناس على السنة، وانت قال الناس دار الشكير، قالت دار، قلنا ناس طيبين وناس فاهمين وناس فاضلين، انا ما شفت ناس زي يكون الله، ناس كويسين زي يكون الله. يا اخي اذا كان كلام الرسول وكلام الشرع العمل به واجب ولا لا؟ عمل به واجب، وانت تريد ان تحمل الناس على العمل بهذا الواجب، تلطف بهم واجعل من نفسك طريق يعبر به الناس على الخير. ماله؟ بعض الناس يرى أنه إذا هو الداعية والمنبه لابد يكون كذا. ليه بس؟ ليه بس؟ أحمل الناس على الهدى، ما في واحد. أنت عارف أحيانا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في طريقته في التعليم، يعني الإنسان مرات يتأثر به قبل ما يتكلم، يعني تجده سبحان الله وفق الله الجميع، الزول ما يديه الجواب يقع عليه صادق، لأنه في الرحمة وفي الذكر وفي العبادة. أجذب الإنسان، أجذب عليه، والله ما يستطيع خالفك. إذا أنت قصدت وجه الله وحمل الإنسان على الهداية، لأنه هو على الباطل، هو على البدعة، هو على المخالفة، كونه يتركها ويلتزم الهداية هذا أمر صعب يا أخوان. أنتم بس ما جربت، صعب كون الإنسان ينتقل من إيه؟ مما هو عليه إلى أمر جديد، صعب. أنت حاول الصعوبة دي فتفكها، يعني هو ماسك بصواميلك، أقلع الصامولة دي بالراحة. لابد، وبش في وجوه الناس. أنا يعجبني المتحدث لما يتكلم للناس يبش في وجوههم. ما تكلفك يا ضحكة تجيب الناس للحق، تجيبهم من الشرك إلى التوحيد، من البدعة إلى السنة. الضحكة دي كثيرة كثيرة يا إخوان، هداية الناس ما تحتاج إلى شيء، تقطع من جسمك تديهم. تألفوا الناس يا إخوان على الحق، والناس عندهم أهواء وعندهم أشياء، ما تقول عندكم أهواء، لا، وانتوا ناس طيبين وناس حلوين وناس كذا وناس، هاي يقول لهم كذا، بعد شويتين يقول لك والله نحن ما كنا طيبين، كنا كعبين، لكن انت راجل طيب، الطيب ما يمرق منه إلا وبيعترف لك بعدين، لكن بتين يعترف لما هو يصلح، يقول لك انت كنت تقول لنا كلام، لو قلت لنا كلام زي الحجار نحن ما كان نقبل، لكن اديتنا كلام سمح. لكن الحق لا تجامل فيه، قل هذا حرام يا اخوان حرام، وانت وجوهكم دي انا اخشى عليها وعلى نفسي من النار كده. عرفتوا الكلام؟ يمكن للانسان ايها الاخوه ان يجمع بين الصدع بالحق وبيان الحق للناس مع التاليف، وانهما غير متنافيين ابدا، فما ظن التنافي بين تاليف الناس وابلاغهم الحق فقد ظن سوءا بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم. فالقائل فاصدع بما تؤمر وأعرض، هو القائل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حوله. أليس هذا القول هو كلام رب العالمين؟ وهذا هو كلام رب العالمين، ولا بينه ليس بينه متنافي أبدا. اصدع بالحق، والصدع بالحق لا ينافي أن تأتي به في قالب طيب. لا تزوق الأمور، ولا تجعل الحرام مكروه، ولا تجعل الشرك توحيد، ولا التوحيد الشرك، لا، بين الحق. لكن الحق مر كما يقول الشيخ الألباني، فلا تجمع إلى مرارة الحق وقوته قوة أخرى ومرارة أخرى. في ناس من وقفتك يخاف، من وقف أنت كيف كذا، أنت دار تكات ولا دار تبلغ دعم؟ أطرح نفسك عاد، أنت فعلا دار تتكلم بإيش؟ في البدعة مثلا، أو دار تتكلم في الشرك؟ عاد خليك ساير واضحك، والشرك ده زول لما داير يتكلم فيه إلا يكون مكشر يعني، خليك أطرح. ها؟ لا لا لا لا، ما خليك من معاندته، أنت عليك معاندته دي خليها من المعاند ده، أكثر حاجة يعمل شنو؟ وش يفوت بالباب أو يعمل لك مشكلة. أنا داير أوريك، جئنا إلى مساجد ما يستطيع واحد منكم يتكلم إطلاق، لا بتوحيد، لو قلت اثنين في ثلاثة بستة ما يقبلوا منك، اثنين في ثلاثة فيها شنو؟ مش حاجة واضحة؟ اثنين في ثلاثة في ستة يقول لك ما تتكلم، يا دول انتوا ما سمعتوا مني وما حصل وش وقفت قدامكم، يقول لك بس من وشك نحنا، من وقفتك دي نحنا عندنا رأي فيك. وقفتك دي وقفة يعني مخيفة جدا. اصل شوف الزول الدائر يعرض عن الحق، ما عنده ايش؟ ما عنده محطات يمسي معاك من اي وقت. انت خليك هادي، انت ما مبلغ ليش؟ للهدى. انت شايل لك مويه والناس عطشانه، هذول الشايل المويه ده ما يتضايق، يكون عادي يطرح نفسه. خليت بالك، جيت في مسجد طرقيه ما في كلام، قال لي شيخ ابو زيد ذاته ما خلوه يتكلم. قلت له يا جماعه ابو زيد برنامج براه، وانا عندي برنامج، ما يلزم انه اذا منع زيد ان يمنع عمرو. فجيت الزول جايبني زول من الجماعة التبليغ، ويقول لي اديهم في الصفات الستة، ويقول لهم ان شاء الله خير نديهم في الصفات الستة. انت ما تقول الصفات الستة شنو؟ يعمل لك مشكلة وذات وهو جايبك انت، تكون خسرته. صفات ستة، ما فيك صفات ستة كثيرة، قد أفلح المؤمنون وكذا. جبت لي صفات ستة قد أفلح المؤمنون، قال لي دي ما الستة أنا كايزة، أنت عارف ذاتك وافتكرني. قال لي من أهل الدعوة، أنا جاي الحلة جديدة وما بعرف فيها. قلت له من أهل الدعوة، أنا قصد دعوة الإسلام، يا دعوة الإسلام تسعى الجميع، ودي الدعوة الإسلامية الحقة مو الدعوة بتاعوي. قال لي الدعوة، قلت له الدعوة. قال لي جزاك الله خير، والسرير ده كان راقد فيه هناك وجانا فلان، وقبل كده رقد فيه منه، وفي واحد رقد فيه وحسي مات توفى الله يرحمه في الهند وما أعرف. وأنا بسمع الكلام ده كله داير أصل الناس، أنا عندي رسالة لابد أوصلها. قال لي جزاك الله خير، حسي قال لي تشرب الشاي تديهم الصفات الستة بعد العصر. قلت الزول ده نحاول نتخارج منه، قد أفلح المؤمنون. أصل عصر الناس ما في ناس، ناس في الشغل في الزراعة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هم ذات صلاة الخشوع والخضوع وكذا في الصفات الستة. قال لي دي ما يعني. قلت له خلاص، الصفات الستة نتكلم فيها الصبر، دائما هي مناسبة مع الصبر، خلينا في مواضيع أخرى. قال لي خلاص. هم لما شافوه معاي قالوا زول ده خلاص، خدت لي الكرسي. دي كان صلاة ايش؟ المغرب. أديتم في المعجزات النبوية، ثلاثة معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، عشان شوية يروقوا شوية. ثلاثة معجزات. فالشيخ الظاهر حضر، الشيخ بتاع الطريقة، فصرخ صرخة قوية، يعني تواجد كما يقول ابن تيمية، حصل له تواجد وغمر والكلام عجب استحضر. فقام قال لي جزاك الله خير، والناس هسي يمشوا البيوت ويشربوا الشاي ويجوا راجعين. وقال لي جزاك الله خير، ريحتنا خالص خالص، بس عندنا سؤالين. السؤال الأول، انت جيتنا واول مره تجي علينا، عندنا سؤالين. قلت له يا جماعه، يعني هو ما قال لي وقف الدرس في البدايه، سال سؤال وبعدين ارتاح، قال لي الناس يمشوا الشاي ويجوا العشاء. ولما سال قلت له يا جماعه، السؤال في داخل الدرس، العلماء بيقولوا ممنوع، لكن نستثني الاعيان والمشايخ فنقبل السؤال من الشيخ ورجل كبير. قال لي جزاك الله خير، جزاك الله خير. لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. وأنا داير أخدر عشان ما يعمل لي شنو إشكال، أنا داير الناس، هو ما قضيته منتهية، أنا داير الناس الوراوي، داير أوريهم التوحيد. قال لي يا شيخنا، السؤال الأول هو بعدت نازل ذاته من السؤال، لكن عملية بتاعت شنو ما دام قالوا أخير يتم الشغلة، لكن لقى الاحترام ما في داعي للسؤال ويجيب الشوشر. هو متنازل، أنا حسيت به متنازل، لكن من باب يعني ما دام قالوا يقول الشيخ رجع وكذا. قال لي السؤال الأول، قال لي السودان ده مليان طرق، طريقة الأحمدية وطريقة الشاذلية وطريقة التجانية وطريقة السمانية. طيب الطريقة شنو؟ طريقة بتاع الشيخ. لا حول ولا قوة. طريقتك. قلت له السؤال الثاني. طيب قال لي السؤال الثاني، المذهب شنو؟ في مالكية وفي شافعية. قلت له خفيفة، قلت نبدأ من الأسئلة. قلت إن شاء الله يا جماعة، الآن الشيخ ما سأل هذا السؤال إلا لأجل يتأكد ويتحرى، والإنسان يسأل للتحري ما في مشكلة. قلت له الطريقة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل خلق الله، سيد ولد آدم، الشافع المشفع، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه. أنا قلت الشيطان يقلب عليه، يقلب عليه، يقول لي دي الطرق دي بر الرسول ذاته، دي ما الرسول ذاته ممكن يقول كلام زي ده، عطل الله، يعطل الشغل. لكن انشغل بالصلاة. وأنا أديته جمل متضايفة كثيرة، الشافع المشفع الرسول القدوة، اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل اللهم صل عليه. قال لي السؤال الثاني المذهب، قلت له نحن نقرا المالكية وكذا وبعدين ناخذ بالدليل وكذا. قال لي جزاك الله يا جماعة الشيخ ده ريحنا جزاه الله خير. وليس سؤاله ذاك ومسح بطنه كده، قال لهم كلكم نمشوا اشربوا الشاي وتعال. قال لي الجماعة ديل يا شيخنا، قال لي نحن عندنا نيلية كده نمشي هناك، جماعة ديل امسكن املاهم في النبي ده ملي صح، لأن الناس كلهم بيحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنا بقلبي أقول أنت تخارج بس نازل عندنا اليوم شغلته. وعلى كده صلينا وصاحبي يقول لي الصفات الستة، قلت له اتفقنا على الصبح، الصبح وأنا الصبح فايت، إذا عرف الموضوع في النتيجة في هناك خلاص. وأنا عندي جلسة معه مع الصبح داري أوريه الستة بذاتها في مو ستة واحدة ستات كتار. قام جينا صلاة العشاء، من بداية الكلام خدت لي الكرسي والشيخ مات ويلا اشتغلنا. أول آية بدينا بها أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك يأتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل. قلت له نزول أضل مقلوب أكثر من أكل الربا وشارب الخمر وقاتل النفس، هو الذي ذهب يدعو غير الله ويستغيث بغير الله من أصحاب القبور وينادي الأولياء والصالحين. نزلة ثقيلة والناس بيحرقوا عيونهم كده يعني. ياهو الشيخ ده ولا ما ياهو، والشيخ رضى عنه ولا ما عنه، والشيخ معقول يتكلم فيه وقال الشيخ ده يجيكم ويوريكم. والشيخ طبعا عندهم ما ممكن يأمن على زول إلا يكون زول كويس. المهم اشتغلنا العشاء الماسكة، زول كان موظف في جامعة الخرطوم وعنده توحيد وظن خلقة من الشباب هنا توحيد، عاجبه الكلام كل مرة ذاك يقول له المواعيد يقول له خمسة دقائق خمسة دقائق، هو عاجبه الكلام داير الدق زيادة، الخمسة دي سوالينا خمسة دقائق. لا من جواحد هنا قال يا جماعة المواعيد أزنوا أزن، قلت لهم عشر دقائق وأنا ضيف والشيخ استضافني ودار أخلص كلامي. ممكن يا عمدة لقيت الزول الطويل ده عنده سلطان على المسجد وقلت أخاويه شوية، قلت له يا عمدة ممكن عشر دقائق، قال لي أخذ راحتك. ضرب الزول اللي بيضحك ده، في زول لابس بنطلون بيضحك، قلت الزول ده أكيد يكون عارف حاجة. لما انتهت الصلاة وسلمنا على بعض قلت له انت كبير مبسوط وكده، قال لي الجامع ده من بنوه ما سمع كلام زي ده. فانت ممكن كلامك تقوله بس تكون انت شنو منضبط وهادي، والناس الشياطين اللي يكونوا يصدوا الناس عن السبيل دير تكسبهم. تقول له انسى الناس الثاني سلم ذاك عمته كبيرة. ديل بينبسطوا، انت عارف التحية دي عند السودانيين اكبار واعزاز وتشريف يعني يعمل كده وما فاهم حاجة لكن شنو بينبسط، يقول لك الزول ده راجل راجل فاهم والله بيقدر الناس. واذا قالوا له مواعيد يقول لهم لسه في خمس دقائق. فانت خليه تتألف الناس والناس في الأخير ربنا يهديهم. جزاكم الله خير. لا ما معليش معليش، زول أساء عبارة ما احترم نفسه معليش، بعدين دي خليها في السهلة، في السهلة برا الحكاية ما شنو فاتحة، قال لك كلمة وديته كلمة وكده برا معلي. لكن في الجامع أي كلام محسوب عليك، لكن على ذاك شنو ما محسوب. أقول سؤال من الضيف، قال قد تحدث في قناة فضائية قائلا الإخوان المسلمين المسلمون فازوا في انتخابات مصر وتونس وليبيا هذا يدل على صدق دعوة حسن البنا لأن الله نصرهم بعد سنين من قتل البنا. فماذا تقولون في الصدق؟ نحن إخوان ما نعرف عن الرجل شيء، وهو أتى بطريقة انتخابية ولا شك أنه خير من إيش؟ من أن يفوز النصارى بتلك البلاد، أو يفوز إنسان يدعو إلى العلمانية، والمسلم مع ما فيه من إيش؟ أخطاء، فهو خير من إيش؟ العلماني والنصراني. فالإنسان تتفاءل خير. أما موضوع حسن البنا ودعوته هذا شرحناه في غير ما مر، دعوته ليست دعوة سلفية، دعوة قائمة على الصوفية وتبليغية ودعوة على منابذة الحكام وتكفيرهم، هذا شيء آخر. لكن الرجل الذي جاء ويمثل المسلمين نسأل الله يعينه على كل خير وينفع به ويقمع به الشر والفساد، نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.